السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيتفضل الشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد الغني عويسات في إنهاء هذه الدورة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل موفقا مشكورا وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، شاء الله تعالى أن يكون أول حديثنا حول باب الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة، أي أئمة السنة، لزوم معرفة السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي رغب ذلك السائل الذي سأل ابن أبي زمنين في أن يدون وأن يحرر وأن يجيب وأن يذكر له مجمل اعتقاد السلف حتى يكون من ركب في ركبهم ويسير على دربهم. فأول ما فعل علمه ذلك وأعلمه كذلك وأوصاه أيضا بالالتزام بذلك وملزمة هؤلاء، فجاء بباب الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة، هذا الخير، ونظر لكون الشر ناقضا ولكون الشر مفسدا، وقد يكون الشر يعني وهو كذلك في الحقيقة، ونظر لكون الشر إذا تعلق بالخير يشوبه ويشوهه، فلابد من تنقيته وتنقيحه وتصحيحه وتزكيته والذب عنه كذلك حتى يبقى على أصالته ونقائه وصفائه. كالعلم مثلا الذي قيض الله له علماء يحفظونه ويصونونه ويذبون عنه، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء كلهم يضرون العلم، يعني الغالي الذي جاوز الحد ما ينفع، لأنه ما انتفع، وفاقد الشيء لا يعطيه هذا، وكذلك المبطل الذي أساسا وابتداء وأصالة وانطلاقا هذا كذلك يعني بنيانه وأسس مع علمه وأسس تصوره واعتقاده وفكره وكل شيء على باطل، فما بني على باطل فهو باطل. وكذلك الجاهل يعبث، الجاهل وإن كان الشيء يريد الخير لكن ما أدركه على وجهه وحقيقته وكنهه وماهيته، فهذا كذلك يضر نفسه ويضر غيره. فالعالم هو الذي ينفع وينتفع، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لذلك إذن في نفس الوقت إذا أمر إذا حس وحض وأمر ب يعني لزوم السنة واتباع الأئمة، هنا بكل صراحة جاء هذه نواقض السنن، هذه نواقض السنن، إذا حضرت هذه انعدمت، وإذا حضرت هذه لم تتجلى ولم يتحلى كذلك بها صاحبها على وجهها النقي الزكي السني الشرعي. فهذا الشر لا بد من درئه وتركه، ولا بد ولا يسلم لك الخير حتى تتقي الشر، لكن لا ينبغي أن تعرفه حتى تتقيه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه، أي من وتقرأ كذلك وضبطت: ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. فلا بد، وكما قال حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فقال المصنف حتى لا أطيل، ولقد تأخرت وخاصة عندي محاضرة في مفتاح بعد صلاة العصر، فلذلك نحاول إن شاء الله أن نختصر في ذكر يعني ما جاء في هذا الباب، باب النهي. إذا كان الأول الحظ أي معناها الترغيب، فالنهي يقتضي الترهيب، النهي يقتضي المنع، أن يمنعك ويصرفك ويأمرك بالاجتناب والكف ودرء واتقاء هذه السبيل، لأنها تؤول بك شر مآل وتنتهي بك إلى شر منتهى أو, أو, أو, أو عاقبة للأسف الشديد. فالنهي كما تعلمون في الشرع واصطلاحه أي في الاصطلاح الشرعي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كذلك. فإذن فقال النهي عن مجالسة أهل الأهواء، الحظ على ملازمة ومتابعة ومجالسة أهل السنة أصحاب السنة، إنما هنا النهي عن مجالسة أهل الأهواء. سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا بالأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل حتى صدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم وجعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. قال ابن تيمية: ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة هكذا والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء. فهؤلاء هم أهل الأهواء، حتى لما يقال لك ما المقصود بأهل الأهواء، هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم، لم يلتزموا بالنص، لم يطوعوا أهواءهم ويجعل أهواءهم خاضعة وخانعة ومشاءة ووقافة وموافقة ومنصاعة ومنقادة وملتزمة بالشرع. ألم يقل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم هواه تابع لما جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية الشريفة. السني هكذا يجعل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا فضلا عن كونهم لا يفضلون ولا يؤثرون ولا يرجحون ولا يقدمون ولا يظهرون أهواءهم وآراءهم وأذواقهم على النصوص، بل يجعلون أنفسهم مشائين وقافين ملتزمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأهل السنة، أهل السنة هم أصحاب كما يقول أهل السنة والجماعة الذين ذلك السائل تذكرون في أول الباب، بل في مقدمة الكتاب لما بين رغبته، يعني خطبة الكتاب بعد خطبة الكتاب بين سبب كتابته هذا الكتاب، أي الذي جعله يكتب هذا الكتاب هو ذلك الطلب الذي جاءه من ذلك الراغب الذي أظهر حرصا وعناية واهتماما، يعني وهمة صراحة، همة عالية أرادها منه أن يصنف له وأن يذكر له ويقرر له ويكتب له ما يدين الله تعالى به وما يجعله معتقدا غير منتقد، يجعله ما يجعله أيضا يعني كما يقول نافعا له في الدنيا والآخرة. فلذلك دل قال أن أريدك أن تكتب لي مجمل عقيدة أهل السنة، فذكر له ما ذكر كما استمعتم إلى الحلقات والدروس السابقة. إذن أما أهل السنة والجماعة هم أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه النصوص. فشتان بين أصحاب النصوص وأصحاب الفصوص واللصوص، أي هؤلاء الذين لما تعلموا وما التزموا فأخذوا يتعاملون مع السنة بحسب أهوائهم وعواطفهم كالحزبيين والطوائف المنحرفة وغير ذلك من هؤلاء الذين لو سألته ما هو دليلك ما يذكر دليلا، إنما يذكر قولا عليلا، ألا وهو رأينا في ذلك مقتضى ومتطلب الزمن وغير ذلك. وهذا كلام كله فاسد، لأن هذا الشرع كما قال العلماء ثابت بالكتاب والسنة، وهذه المعرفة والعلم إما نقل موثق وقول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق. ولهذا كان يقال للقائل إذا أقال أو ادعى شيئا إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت تنقل عن غيرك لابد أن تسند، ولابد أن يكون سندك متصلا ورواتك ثقات وما إلى ذلك، يعني يكون عندك صحيح النقل ما شاء الله، سينقلك صحيحا ينتهي إلى منتهى وتسنده إلى قائله هكذا رواه العدول الضباط كذا، والحمد لله. لهذا من شروط الحديث الصحيح اتصال السند وأن يكون الراوي عدلا وضابطا. وتنتفي كذلك من تلك الأحاديث في متونها وأسانيدها هذه العلل، وأن لا يكون معللا وأن لا يكون شاذا أيضا. المهم باختصار شديد، ولذلك قال ابن تيمية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. ها هو الوقت الذي فيه اختلاف كبير كثير، حديث العرباط تعرفونه وتحفظونه كلكم، فمن يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. ما هو العاصم من قواسم هذه الفتن وشر هذه الفرقة؟ ما الذي يعصم به الناس أنفسهم ويحمي ويمنع أنفسهم من خطورة الفرقة ومن عذاب الفرقة ونحو ذلك من أضرارها وأخطارها؟ قال: سبيل النجاة، طريق الخلاص. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم. قال: باب الحظ على لزوم السنة واتباع أهلها عليكم. الآن وإياكم كذلك باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء، هؤلاء من باب التحذير والترهيب، وهؤلاء في باب الحث والحظ والترغيب في مجالستهم، لأن هذا الجليس جليس صالح أما الآخر سيء والعياذ بالله. لهذا قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن صدق كلام الله تعالى هكذا، يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤخرون يعني بالعكس، يعني كلام لا يلتفتون ولا يدخلون ذلك، إنما يبقى دائما في حينما يذكرون كلام الله ينصتون يتدبرون يسكنون ويسكتون. إذا نطق القرآن يسكت الإنسان، إنما يتدبر، إنما يصغي، إنما يستمع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك هؤلاء يعني يقدمون ذلك ويؤثرون كلام الله على كلام غيره وكلام يعني وكلام أصناف الناس يعني صراحة، وكذلك يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا وبهذا سموا، وهذه تسمية صادقة وصحيحة ما شاء الله، وموافقة ما شاء الله، ومتفقة كذلك مع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم صراحة. وسموا أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. إذن لذلك ويطلق كذلك يعني أهل السنة باعتبارين، تارة باعتبار يعني كما يقولون ما يظهر في على مخالفا ومواجها كذلك على سبيل التضاد، على سبيل التضاد للشيعة والرافضة من باب مخالفة هؤلاء هكذا، فيسمى كما يقولون إذا أطلقناه فمن خالف الرافضة والشيعة يقال أهل السنة، أي هؤلاء مخالفون للرافضة والشيعة. وقد يطلق كذلك على أنهم ويراد به أي تارة يطلق ويصطلح به على قوم، ما هي خصائصهم، ما هي سماتهم، أن هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على السنة في الأخبار والأحكام والسلوك والأخلاق. إذن عموما هذا حتى يعرف الإنسان ذلك. ثم أخذ يذكر ما يعني صدر به الباب كعادته، كعادته في الأبواب عموما يصدرها بزبدة ما يراه، ثم يعني يذكر مصدر هذه الأشياء، يعني يبدأ يبين لك هذا الحكم المقرر وهذا القول المحرر ويذكر لك أدلته، أنا هذا الكلام الذي جئت به تجدونه مناسبا وتجدونه موافقا وتجدونه مطابقا، بل تجدونه مستمدا ومستنبطا من هذه النصوص، أي كلمة إلا وتجدون لها أصلا وتجدون لها أثرا وتجدون لها ذكرا في هذه النصوص. فقال، قال محمد يعني ابن أبي زمنين، ولم يزل أهل السنة هكذا، ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، هؤلاء الذين أضلتهم ضلوا بسبب اتباعهم لأهوائهم، لما قيل لهم ها هو النص كان الأولى لهم أن يقولوا قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، واستجابوا لأمر الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إلى غير ذلك من النصوص. كان الأولى أن يجعل أهواءهم، لأن هذا الهوى إما أن بكل صراحة ينفعك وإما أن يضرك، إذا أحسنت استعماله واستغلاله وتوجيهه يعينك، وإذا أنت اتبعته وانصعت وانقدت له واستجبت لرغبته فيضلك، يضلك هو ضل، يضل ويضل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا يعني قال أهل الأهواء المضلة بكل صراحة، وينهون عن مجالستهم، أولا يعيبون على هؤلاء، يبينون فسادهم، فساد عقيدتهم، فساد منهجهم، فساد ديانتهم، فساد طريقتهم، فساد أقوالهم، فساد أدلتهم، يعني هؤلاء شتان بين الذي يقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول رأيت والذي أراه، يعني يسند ذلك ويرجعه إليه ويجعل نفسه مصدره ويجعل نفسه كذلك القائل وكما يقولون والمقول، لعله استغفر الله العظيم، يعني حتى أنهم يتقولون، يتقولون كأنه يقول لك هذا من كلام الله كما قال ربنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء في الحقيقة هم أنفسهم شهدوا، شهدوا بهذا، منهم من شهد بهذا في الدنيا بعد أن شاب وبعد أن أمضى عمره كله في هذا المنهج الفاسد، منهج العقل المحض ومنهج الهوى المضل ومنهج البدع ومنهج الانحرافات التي يجعلونها مضاهية ويجعلونها مقابلة ويجعلونها منازعة ويجعلونها لعلها كذلك منافسة للنصوص الشرعية، في آخر المطاف رأوا ثمرة أعمالهم مرة وخبيثة، حتى قال أحدهم: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، وشتان بين الذي يقول قيل وقال والذي يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح. هذا هو العلم يا عباد الله. لهذا قال: وينهون عن مجالستهم ويخوفون كذلك، انظروا، ويخوفون فتنتهم، يحذرونك منها. هذا شر، هذا ضرر، هذا خطر، احذر ثم احذر. ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم. يأتي بعض العاطفيين أو بعض يقول: والله ليش تذكر هذا يا حبيبي؟ هذا الذي أضل أمه، هذا الذي كذب الله، كذب على الله ورسوله، هذا الذي فعل وفعل وفعل وبئس ما فعل. يعني صراحة ما قلت، ما نهيته وما زجرته وما وبخته وما وما وما، إنما ذلك الذي يحذر منه في سبيل أن يعني يحذر الناس شره ويتقي الناس مكره وسوءه. يعني ها انظروا الذين يتكلمون بالعاطفة. فقالوا يعني لعله يأتيك، قلك هذه غيبة، ذكرك إياه وذكرك له بما يكره، تذكر عيوبه، تقول هذه في الحقيقة يعلمها القاسي والداني ويعلمها الغائب والحاضر ويعلمها الناس جميعا، حتى الذي لم يعلمها ينبغي أن يعلمها، أن يعلمها، لأن من بين الوجوه الستة التي تجوز فيها الغيبة أي ذكر الرجل بما يكره وذكر عيوبه، أن تحذر الناس، أن تحذر الناس من شره وتحذر الناس من ضرره وخطره. وفيه أخطر من أمور الدين، الدنيا قد تعوض، الدين أولى. ولهذا كان الأوائل لما اتبعوا الأسانيد ولما تتبعوا أحوال الرواة ونظروا في أقوال الرواة، قال أحدهم: لولا أصحاب الدفاتر والمحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، أو كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أو كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم. وهكذا عباد الله، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. قال الإمام أحمد في طبقات الحنابلة: لا غيبة لأصحاب البدع، وإن ذلك من الغيبة الجائزة، هكذا قال رحمه الله. وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، وهذا هو. ولذلك قال ابن عباس، انظروا كلام الذي قاله ابن أبي الزمنين، لو نبحث له عن أصل وسلف نجد له أصلا في الشرع وسلفا في أهله وسلفا كذلك في الصحابة، أفهم الناس وأعلم الناس بهذا الدين وأفهم الناس لهذا الدين، فكانوا أقوم الناس هديا وأقوم الناس سبيلا وأعلم الناس، وما شاء الله هكذا كانوا أقوامهم سبيل، أهداهم سبيلا وأقوامهم قيلا، ما شاء الله، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلها حالا وأحسنها هديا، قوم اختارهم الله، اصطفاهم الله على من دونهم من الناس، نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختار قلوب أصحاب، اختار أصحابه، اختار أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء لنبيه صراحة. ولذلك قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنصروا حقا. ولهذا كما قال ربنا في حقهم آيات كثيرة، منها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن احذر مجالسة أهل الأهواء فمجالسة أهل الأهواء تؤدي بك وتودي بك وتوردك وتنتهي بك وتفضي بك إلى الوقوع في إلى دخول جهنم عياذا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنة وأهلها، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن التمسك الشديد السديد، هكذا تتشبث وتتمسك وتعتصم بها، لأنه يأتي زمان تكثر فيه البدع وتنمق فيه البدع وتزين فيه البدع وتحسن فيه البدع فيغتر الناس. قد تكون القلوب ضعيفة والعقول ضعيفة وتكون الألسنة ساحرة والبيانات ساحرة، وإن من البيان لسحرة وإن يقولوا تسمع لقولهم. فلذلك يحذرك، قال لا تجالسوا أهل الأهواء، هذا ابن عباس يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، حتى ما تسمع ولا كلمة، لعل تلك الكلمة في أصلها صحيحة وفي مبناها صحيحة وفي ألفاظها وحروفها ورسمها صحيحة، لكن تفسيرا وبيانا وشرحا بكل يحرفها يزينها بتزيينات شيطانية كما سيأتي بيان إن شاء الله. لهذا وقال إذن قال ثم ذكر أحاديث نذكرها باختصار لأن الوقت ضيق، أخشى أن حتى أأتي على ما ذكره المصنف ونختم الباب يعني والذي يليه ونختم بذلك الكتاب إن شاء الله. قال وحدثني وهب بن عن ابن وضاح عن السمادحي عن ابن مهدي أي عبد الرحمن عن يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، هؤلاء أهل البدع، أهل الأهواء هم المعنون بذلك والمقصودون، هؤلاء الذين بكل صراحة لما يعني نقول باختصار يريدون أن يفسروا شيئا، ما شاء الله ما فيش مشكل، لك أن تفسر، لك أن تبحث وتسأل عن معناه ومراده وتعرف فحواه ومقتضاه، تعرف ما يستنبط ومستخرج منه إلى غير ذلك، ما يتضمنه وما ينبني عليه وما يندرج تحته وما إلى غير ذلك، لك ذلك. لكن هل هذا يعني يكون بمحض تخمينك وتخرصك أو بمجرد عقلك وهواك ومجرد رأيك، أم ترجع إلى السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه؟ تبحث عن ما قال الإمام أحمد حتى يحذر الناس هذا المنهج، منهج التعالم، منهج التقول، منهج التصدر، منهج ممكن يعني كما يقولون التمرد على النصوص وتجاوز الحدود ونقض العهود. يعني قال لا تقل كلمة أي يا فلان، حتى الكلمة تريد قولها، حتى الكلمة تريد قولها لا تقلها إذا لم يكن لك فيها إمام. انظر في من سبق، هل قالوا ما قالوا؟ أو تظن أنهم لم يقولوا هذا الشيء خفي عليهم، غفلوا عنه، تجاهلوه، لم يعرفوه؟ لو كان هذا مرادا لعلموه وعلموه، ولو كان هذا معلوما لرووه ورووه، لو كان هذا لنقلوه كذلك إلى غيرهم. تعرفون حرص سلفكم الصالح على البلاغ، ولكن كما قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، السنة تقتضي منك صبرا وتقتضي منك صبرا، تجاهد نفسك، تجاهد هواك، نفسك لعلها تواقة، لعل نفسك تهوى وتريد وتشتهي هذه الأشياء فتربيها من باب الصبر. يا نفس هذا مما نهى الله عنه فاجتنبيه، احذريه، واتركيه، ودعيه، إن فعلته فأنت آثمة، بل إن تركتيه فأنت إن شاء الله نفس تقية مطمئنة مستسلمة لأمر الله، هكذا ما شاء الله. حتى قال الأوزاعي كما قلت لكم: أصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. لهذا انظر إلى هؤلاء الذين خاضوا، ماذا فعلوا؟ هل هذا الشيء صحيح؟ يا إخوان، تذكرون الجويني ومنطقه فلسفته، وتذكرون الغزالي أو الغزالي، وتذكرون يعني أبا حامد، حتى محمد نهج نهجه وسلك مسلكه، يعني المهم، وتعرفون الشهرستاني والفخر الرازي وغيرهم وغيرهم، كأنهم يقولون لغيرهم: احذروا. فنحن في الحقيقة أهملنا جانب الاتباع السلف الصالح، وكنا متأثرين بأهوائنا، وكنا مغترين بآرائنا، وتضررنا بذلك. حتى قال أحدهم كما ذكرت: ذلك نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا. يعني كأني بك يا عبد الله تذكر قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان لإنسان خجولا. المهم قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد عن أبي غالب قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار، حتى إذا انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقال: رؤوس خوارج جيء بهم من العراق. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتل تحت ظل السماء، شر قتل تحت ظل السماء، شر قتل تحت ظل السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم يعني إلى آخر الآية، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، إلى قوله تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني ذكر، قال: فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. فقلت: شيء تقوله برأيك؟ هل هذا من رأيك؟ أم سمعت رسول الله يقول؟ يعني هكذا يقول. فقال: إني إذن لجريء. يعني لو قلت هذا لكنت أجرأ الناس، وتجرأت على شيء ما ينبغي لي أن أفعله. يعني أتحسبني وتعدني هكذا جريئا إلى هذا الحد؟ لقد سمعت رسول الله غير مرة ولا مرتين، حتى بلغ سبعا ووضع أصبعه في أذنيه ثم قال: وإلا فصمتا. ثم قال: سمعت نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، هي على 71 فرقة، وفواحدة منقال: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولتزيد هذه الأمة عليها واحدة. ففي الحقيقة الحديث يعني قال: ولتزيد هذه الأمة عليها واحدة، فواحدة في الجنة سائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ كأنه يأتي بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت اليهود وستفترق، عفوا سامحوني، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هكذا. إذن فلما ذكر قلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. يعني يريد أن يقول: بماذا تأمرني يا فلان إن حصل ما حصل؟ يبقى ممكن تكون فتن، ممكن مثل ما تقول أنت الإنسان لا يدري، مثل ما لعله كأنك تذكر حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. لما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم قال فبما توصيني أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرقة ولو أن تعض على عرف شجرة. المهم باختصار شديد. ثم قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني سلمة بن علي عن زرعة الزبيدي عن عمران بن الأمل عن مكحول أن معاذا ابن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا قال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد، غير أن هذا الحديث لا يصح باطل كما قال مخرج ومحقق هذا الكتاب أشار، وكذلك أشار وعز ذلك إلى ما قاله الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تعليقاته وتخريجاته لحديث السنة لابن أبي عاصم، هكذا بين كونه باطل لا يصح رفعه، بمعنى لا يصح مرفوعا. ثم كذلك ذكر حديث ابن وهب قال حدثني ابن وهب وأخبرني مسلمة عن إسماعيل ابن المثنى عن بزار ابن حسان عن زيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، هكذا كذلك أشار إلى كونه غير صحيح يعني رفعا أقول المرفوع، بينما يصح الموقوف كما سيأتي بيانه. يعني كذلك قال حدثني ابن وهب قال وأخبرني ابن لهيعة يعني عبد الله عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفتحوهم الحديث. كذلك الحديث الآخر وهو من رواية ابن وهب قال وأخبرني محمد ابن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة، غير أنه لم يصح حديث من هذه الأحاديث كلها، ولا يصح كما قال أهل العلم يعني ابن تيمية قال طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك، ذكر هذا بالمجموع. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية قال كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف هكذا. وقال العلامة المعلم اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني حيث ذكر الأحاديث الواردة في الباب كلها وتكلم على طرقها مبينا عللها من حديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر وأنس وحذيفة وسهل بن سعد وعائشة، ثم قال هذا الخبر يتعلق بعقيدة كثيرة فيها النزاع، هكذا صراحة يعنيها، فينبغي بمعنى فلا ينبغي أن نستدل إلا بحديث إلا بنص صحيح ثابت، فلا يقبل فيها ما فيه مغمز هكذا. وقد قال النسائي وهو من كبار أئمة الحديث هذا الحديث باطل كذب أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى موضوع هكذا. ثم كذلك وقال يعني قال كذلك اختصر الإخوان حذفوا أول السند هكذا وتركوا فقط المهم يعني، فمعناه كذلك يذكر ابن أبي زمانين ما رواه عن ابن وهب قال وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال ذكر لعبد الله بن عباس أن ناسا يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون فقال، لما كنتم في الصباح مع كتاب القضاء والقدر وأن الإنسان لا يخوض فيه بالرأي والعقل ولا ينظر فيه بمحض التخمين والتخرص ولا يجوز أن يتكلم فيه بمجرد علمه وفهمه، هذه مسائل نقلية يعني صراحة وخبرية ينبغي أن يلتزم بها وينبغي عدم الخوض فيها، بل وإذا ذكر القدر فأمسكوا. حتى قال وهب بن منبه قال كلمة رائعة، قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. ولهذا هؤلاء يتكلمون هكذا ولا لا، مثلا ينفي العلم والكتابة، سبحان الله، ويقول الأمر أنف، وكأن ربك سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. وهذا في الحقيقة لما ذكر له هذا الكلام مع وجود الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والآثار السلفية الصحيحة وأقوال الأئمة مثلا، يعني سبحان الله كلهم، يعني هؤلاء مع ذلك يتكلمون بآرائهم، أو لم يكفيهم، أو لم يغنيهم، أو لم يسعهم، لا. إذن فلما قيل له بأن هؤلاء يتكلمون وقد نهوا عنه، ولا لا، نهوا عن ذلك. الأصل في كل في الحقيقة خاصة في مسائل العقيدة، لا تتكلم إلا بما تتعلم، ولا تتكلم إلا بما كنت تتعلم لفظا وحرفا ومبنى ومعنى، لا تزيد من تقاء نفسك، تتوقف عند الحد الذي توقفت عنده، هذا هو الأصل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فينبغي أن يعلم الإنسان هكذا. فإذا قال أهل في البيت، لما ذكروا له بأن أناسا يتكلمون في القدر، فوصف له ذكروا له ما يقولونه، وجد أن هؤلاء ينكرون القدر. مثلا هؤلاء وسموا بالقدرية لكونهم ينكرون القدر. وقد يسمى الإنسان بالشيء يعرف ويعرف به، منكرا له يقال فلان قدري، بمعنى إيش؟ على سبيل الذم، وعلى سبيل يذمونه، ويعني كون هذا الإنسان ينفي ما هو ثابت وينفي ما ينبغي أن يثبت، تكلم حيث لا ينبغي أن يتكلم، ونفى ما ينبغي أن يثبته وما هو ثابت. فإذا هذا الوصف في الحقيقة يدل على ذمهم، ويدل على قبح وصفهم، ويدل على سوء يعني كما يقولون فعلهم. هذه النعوت وهذه الأوصاف قبيحة، بمن حتى يحذرهم الناس، تسأل ما قولهم في القدر كذا وكذا، استغفر الله، فيحذرهم الناس. انظروا قال، فقال أهل في البيت منهم أحد، فأقوم إليه فأفرك رقبته. وكذلك أثر ابن وهب، وأخبرني ابن مهدي قال أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير. بعض الناس لعل يقول لك يا أخي نتوسع في المسألة وممكن كذا، يا أخي والله كما قال ربي سبحانه وتعالى، أنت هذا التوسع، هذا يعني الآن لما تتوسع بما ينفع، فالقيد والحد مطلوب لك ما ينبغي. لو كان هذا الشيء نافعا ما نهاك عنه ربك، وربك يا ربك يبتليك، وربك يمتحنك، وربك يأمرك ويشوف كيف أنتم تلتزمون. يا إخوان، ليس لك أن تخوض فيما ليس لك. النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أسوة، لو كان خيرا لقاله لك، والصحابة لكم أسوة، هم أعلم وأفهم وهم أصدق وأليق بأن يكونوا مقياسا لكم، يعني حتى بفهمهم تفهمون، وبعلمهم تعلمون، وبمنهجهم تسلمون، وبطريقتهم وطريقتهم تسلكون إن شاء الله. هل لو كنتم كذلك لنفعكم؟ فهل الصحابة تكلموا؟ ما تكلموا. فالحقيقة إذن هذه الأهواء في الحقيقة قد يقول إنسان فيه خير نتوسع، تقول ولكن ضررها أكثر من نفعها، وشرها أكثر من خيرها، وباطلها هذا إن كان زعموا فيه كلمة، هذه الكلمة رايجي معها كلمات تفسدها. ولكن انظروا إلى قول السلف الصالح لما قال جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان. بمعنى يا عبد الله، في الحقيقة حتى هذا الذي تحسبه خيرا ليس بخير، وهذا حتى هذا الذي أنت تخاله وتظنه يعني وتعتبره نافع وهو غير نافع، الشيطان لما يزين لك حسن سيئاتك فتراها حسنة، والسيئة في الحقيقة كما قال ربي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، لكن الشيطان يزين لك فيغرك ذلك ويضرك كذلك يا عبد الله. لهذا قال وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول. هذا هو الأصل كما قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، حتى كما في حديث أبي واقد الليثي وكان معاذا حاضرا يومئذ لما ذكر لهم الفتن هكذا وما يحصل، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون ليتقوا قال ترجعون إلى أمركم الأول هكذا إن كنتم فاعلين، يعني معنى إذا كنت. وقال ابن وهب قال وقال كذلك يعني محمد ابن أبي زمنين يعني قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في أني أحذركم ما مالت إليه الأهواء، فالمطبوعة مكتوب قالت هكذا ولا لا، هي يعني صحوها هو خطأ مطبعي يعني هكذا أني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد. قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم، يعني ها كيف الإنسان له أن يجادلهم ويخاصمهم؟ ألم يقل الإمام أحمد بن حنبل في وصول السنة وغيره كذلك عدم مجالستهم وعدم مجادلتهم وعدم مخاصمتهم سبحان الله العظيم؟ إذا كان إمام مثل مالك مثل أحمد له ذلك، أما أن تكون هكذا ليس لا ينبغي لك ذلك، لعلك تغتر بذلك وتتأثر كذلك. قال وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال من ما كان منهم يعني عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلاقهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكح كذلك. فهؤلاء إذن قوله في القدرية نزلهم هذه المنزلة سبحان الله، يعني بمعنى حتى لا يناكحوا حتى في تزويجهم لا يرى تزويجهم، بل كما أجاب ولا عبد مؤمن خير من مشرك هكذا لما سألوه يعني ما تقول في تزويجه تزويج هذا القدر مثلا أهل الأهواء والبدع، انظر يعني كأنه يذكر بقوله تعالى ولا تنكحوا المشرك ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشركة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم كذلك الأمر بالنسبة للمشركين ولا عبد مؤمن خير، يعني هكذا. فلذلك يبين قال ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا، يعني أن يقبل الإنسان بأن يزوج ابنته لهم حتى لا يلطخ عقيدتها ولا يفسد عليها دينها وما إلى ذلك. قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء هكذا قال كان قال قال كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض الأهل الأهواء قال أما أنا، يأتيه بعض الأهواء لعلهم يعني يجادلون زعموا أقول يجادلون هو يسألونه زعموا أنهم من باب المقابلة ومن باب الممارات ومن باب المجادلة زعموا، يعني كانوا يقول أقنعني إن أقنعتني اتبعتك، كانوا يأتي لعرض أفكاره ولذكر معتقده وما يراه من باب هكذا، لا انظروا حتى تربية لهم وزجرا كذلك وردعا وهجرا كذلك لهؤلاء. أنت في الحقيقة ليس غرضك أن تتعلم، إنما الغرض فقط أن تتكلم، الغرض منك أنك مغتر بما أنت عليه ومتأثر بما أنت عليه ومعجب بما أنت فيه، فإذا ما كيف يعامل هؤلاء؟ انظروا حتى يبينوا بأن هذا منهج ليس منهج الموقنين المقتنعين المعتقدين الصادقين، إنما هو منهج أصحاب الأهواء ومنهج المتكلمين ومنهج المذبذبين الشاكين. قال انظروا ماذا قال، قال أما أنا فعلى بينة من ربي، أنا لا أجادل، أنا على بينة أعلم بأن هذا الأمر هو الحق وبأن هذا هو الصواب وبأن هذا هو الهدى وبأن هذا هو اليقين لا يشوبه شك وبأن هذا العلم لا يعتريه شيء من الظن أو الوهم أو الشك أو نحو ذلك، لا أبدا، هو علم يقين، يقين صراحة، متأكد من صحته وصوابه. أما أنا فعلى بينة من ربي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. شتان بين الذي يمشي على هدى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، لو لم تكن شاكا لما جئت لتجادل، ولو لم تكن شاكا فما جئت لتخاصم وتغالب. وما إذا لو كنت في يقين، خلاص أنت على يقين، ما شاء الله، مطمئن ومؤمن وموقن ومعتقد، لماذا تذهب لتجادل؟ إن غلبك اتبعته، وإن غلبك أخذت برأيه، وإن غلبك أصبحت من أتباعه. هذا ليس مذهبا وليس دينا. قال وأما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. ومثل هذا، وفي مثل هذا السياق في الحقيقة، وفي مثل هذا المعنى أيضا، قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات وجاءت عرضة للخصومات، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الحسن أي أبو سعيد البصري لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. هكذا إذن. وقال كذلك غيرهم، وأبو قلابة مثلا قال، يعني قال: يا أيوب السختياني قال كلام رائع، قال: يا أيوب احفظ عني أربعا: لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. الرابعة: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. وروى كذلك وهب عن، يعني روى ابن أبي الزمانين كذلك أثرا هذا عن وهب، قال: وحدثنا عبد الرحمن بن شريح عن زيد ابن إسحاق الأنصاري عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء، ذكر لجلسائه عن أصحاب الأهواء، يقول يعني معناه: إذا رأيتموهم فافعلوا كذا وكذا، وكيف تعرفونهم مثلا، إلى غير ذلك. ذكر لهم عن أصحاب الأهواء قائلا: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا، قد لا أعلمه أنا وتعلمونه أنتم، وقد لا أعرفه أنا ويعرفه بعضكم، انظروا يا إخوان، حتى يكون زجرا له، يطرده حتى لا يشوش على الغير، حتى لا يفسد كذلك على الغير هذا الحاضرين، أما هو فلا يخشى منه ولا يعني يتوجس منه خيفة أو يخشى منه شيء، إنما يخشى على الذين يحضر معهم. وحتى يكون هذا الهجر من باب الزجر ومن باب التهديد والوعيد، كما فعل مالك لما سأل ذلك الرجل، سأله سؤالا عن الاستواء فطرده من المجلس ونهره وزجره ووبخه مالك بن أنس. إذن قال: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه أخذ، يعني فأعلموه ثم أخذ نعليه ثم قام. وكذلك قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخرساني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت 72 كتابا، ما منها كتاب إلا وحذر فيه، من أضاف إلى نفسي شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. هكذا. وأخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت شيخنا يقول: حدثني مصعب بن سعد قال: قال لي أبي: يا بني لا تجالس مفتونا، يا بني لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يستزلك، وإما أن يمرض قلبك. وكذلك ثبت عنهم قولهم: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وقال محمد بن النضر الحارثي قال من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. هذه هذا الإمام مالك لست أدري إن كنت ذكرته ولا لا في أول في الدرس السابق لما كان يوصي لما تذكر السنة يبين كونها تعصم صاحبها من الأهواء والبدع والضلالات والزيغ والانحراف ما شاء الله. قال من اتبع السنة عصم، هكذا من اتبع السنة أي من أخذ بالسنة عصم، أو كما ثبت عن ابن وهب لما كانوا مع مالك فذكرت السنة فقال السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق أي هلك. ثم قال وحدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال قال أبو قلابة وكان من الفقهاء ذوي الألباب لا تجالس أهل الأهواء كما كنا ذكرنا ولا تجادلوهم إني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم كما كنتم تعرفون. وكذلك روى ابن مهدي قال حدثنا معاذ عن معاذ عن عبد الملك بن عوف أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشوكاني كلام رائع في كتابه فتح القدير، قال الشوكاني وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكلام الله وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به يعني من شبهة يشبهون بها على العامة، قد صراحة ويجعلون في الحقيقة ذلك يعني يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به يجعلونه شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون بكل صراحة حضوره مفسد زائد على مجرد سماع منكر، كونه أول يسمع المنكر وما غيرش، ثانيا تترتب عليه شيء يقول رأينا فلان حضر، ما دام فلان قد حضر فلا حضر ولا خطر، يعني لأنه خاصة إذا كان ممن يقتدى به وممن كذلك وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمة الله عليه حاكيا مذهب السلف ذلك قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيهم أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لهذا عباد الله وقال ابن عون قال كان محمد يعني ابن سيرين هكذا قال إن أسرع الناس ردة، كان يقول كلام رائع، إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وكذلك روى حديثا آخر وهو عن رواية ابن مهدي قال وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لئن يجاورني، شوفوا مليح بل اسمعوا مليح ولو ما تشوفوش مليح، لئن يجاورني في دار هذه قردة وخنازير أحب إلي، بمعنى أقل صح القرد أكثر شيء يدير والخنزير أكثر من ذلك، يا أخي أجزاء إلى تجتنب، يعني هذا أهون ضرر وأخف أهون خطر وأخف ضرر من أن يجاورني. شوف قال لئن هكذا لئن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاور من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني انظر إلى هذا الفهم السليم والتوجيه والفقه السديد والتوجيه الرشيد، سبحان الله. يعني يريد أن يقول هذا في خطر، صح، لكن وهذا ما ينفعك، يضرك ويؤذيك، لعله يؤلمك ولعله كذا، ولكن هذا إذا كان هذا في الأمور الحسية الأمور الظاهرة نعرف كيف نتقيها، بينما هذا في الأمور الحسية والمعنوية الولاء والبراء. وأخشى على ديني كذلك نعود نودد، نعود نجامل، نعود نحبي، نعود ممكن نمشي، إذن يخشى عليه على نفسه. وقال ابن مهدي قال ابن مهدي: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري. انظروا، إذا هداك الله إلى السنة، إذا هداك الله إلى الإسلام، تحمد الله على هدايته، كما قال ربنا: أنت تقول يا عبد الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. أنت هداك للإسلام، وفي الإسلام ينبغي أن تكون ممن أسلموا حقا وصدقا، وأسلموا كذلك سريرة وسيرة، يعني ما شاء الله، وكنت من أهله الصادقين، هكذا ولا لا؟ حتى ما تخلصش إسلامك بالبدع، وما تخلصش إيمانك بالشرك، وما تخلصش عقيدتك بالأهواء والآراء وغير هذا. يعني يكون كما قال ربي: فأي الفريقين أحق، كما قال الآية الكريمة: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أنت فيحمد الله، يشكر الله على نعمة الهداية. قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء، أي لم يجعلني الله تعالى من أهل الأهواء وأصحاب البدع. كيف؟ ولهذا كما قال عبد الله بن عمر: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء، فرح كثيرا. وقال قتادة: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وقال الفضيل بن عياض: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك أي على الإسلام والسنة فليكثر من قوله ما شاء الله ما شاء الله. هكذا إذن. وروى كذلك ابن أبي زمنين كما جاء عن ابن مهدي قال: وحدثنا سلام ابن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. سبحان الله، أي لم يجعله من هؤلاء الخوارج، من تلك الطوائف الضالة أصحاب الأهواء، سبحان الله العظيم. ولهذا وفي رواية قال: قرأت المحكمة، قال يعني أبو العالية في رواية أخرى: قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن لبابة عن العتبي عن سحنون عن ابن القاسم قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء، ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير يعني يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال مالك أقرأ باختصار لأن الوقت إن شاء الله وش علينا تأخر معاكم والسائق إن شاء الله يزيد شوية في السرعة باش نستدركم. قال مالك فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم انظروا يا عباد يعني كلام صريح وصحيح واضح. قال ابن القاسم قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة. قال سحنون وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها؟ فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به. قيل وإن جاء معنا في صغر أخرجناهم منه. قال نعم. قال سحنون وقال أشهب سئل مالك عن القدرية فقال يعني الإمام مالك قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل ولا يصلى خلفهم فقال نعم أي كذلك الصلاة خلفهم قال نعم. وعن أبي إدريس رحمه الله يعني أبي إدريس الخولاني قال أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه ثم قال إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فخرج الرجل خلاص ضيقوا عليه الخناق والنطاق هجروه وزجروه وتركوه وحذروه فقال لا تجالسوه. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص هكذا. وجاء في أصول الاعتقاد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد بن حنبل أنه قال كان ثور هذا الرجل الذي أخرجوه من دمشق إلى حمص يعني قال كان ثور ابن يزيد الكلاعي كان يرى القدر. قال وبلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور فقال لا تأتوه فقال لا تأتوه ولا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول. هذا أمرهم نهاهم عن إتيانه ومجالسته أيضا لا تأتوه ولا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم. وكان موقف مالك من القدرية صارما وحازما وأقواله فيهم محذرة من بدعهم زاجرة وقارعة. فقد جاء في السنة لابن أبي عاصم قال حدثنا سلمة حدثنا مروان بن محمد قال سمعت مالكا ابن أنس يسأل عن تزويج القدري فقرأ ولعبد مؤمن خير من مشرك. فإن مالكا إذن هنا حكم على هذا القدري أنه لا يزوج وأن مكانته مكانة مشرك لا تحل له هذه المسلمة سبحان الله العظيم. هذا واحد. ثم اختتم باستتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في الحكم عليه. زجروهم زجرا كبيرا بل يعني حتى قال انظروا يعني قال وقال محمد اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار ومنهم من لم يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام ويقول إنهم الذين عليهم فسوق ومعاص إلا أنها أي هذه المعاصي يعني هي أشد وهذا الفسوق أكبر كذلك إلا أنها أشد المعاصي والفسوق. وهذا مذهب مشايخنا في الأندلس والذي يعتقدونه فيهم وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج ولكن يعرف برأيه رأي السوء ويستتاب منه فإن تاب وإلا قتل. الحاكم وولي الأمر تكون له مواقف صارمة مع هؤلاء حتى يحفظ الدين وحتى يكون رادعا لهؤلاء وزاجرا لغيرهم، لأنهم قد منهم من بلغ به الأمر إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة ونازع الله تعالى في ذلك وكفر بما ذلك، فهذا لا شك في كفره. ومنهم من وقع في الكفر أي العمل ما يصطلى عليه بالكفر الأصغر، ومنهم من وقع في الفسوق وكونه ارتكب هذه الكبيرة، ومنهم من شذ وفسد منهجه وأخطأ في كلامه وخرج عن منهاج أهل السنة، فهذا كذلك نحى منحى أهل الكفر في ذلك. فأنت لما ترى صراحة هؤلاء القدرية الأوائل الذين كانوا ينكرون العلم والكتابة هكذا صراحة، ولهذا حكموا عليهم بالكفر هكذا بكل صراحة. الذين يأتون من بعدهم لا بد من إقامة الحجة عليهم، وهذا الذي أقول لا بد من استتابتهم. من يقوم بهذا؟ أهل الحل والعقد، القضاة مثلا، الحاكم يستتيبهم، يا فلان هذا الذي تقوله خلاف ما قال الله، قال الله كذا والآية ها هي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وها هي كذا، وآثار الصحابة، وأنت قلت خلاف كلام الله. يضرب لنا أمثلة، سيضرب لنا بعض الأمثلة لاحقا. فلما فلذلك يستتيبه وإلا قتل، ويرون في قتله أنه يقتل حدا، يعني هكذا صراحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال خرجت حرورية بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلينا عمر ابن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمته الحرورية. فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الحميد فخلي بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظفره الله عليهم وأظفره بهم. ثم وقال حدثنا ابن وهب قال وحدثني مالك عن عمه سألني عمر بن عبد العزيز قال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت أستتيبهم، فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرض هكذا فأعرضهم على السيف. فقال عمر وأنا أرى ذلك. وجاء في أصول الاعتقاد قال لي عمر ابن عبد العزيز ما تقول في القدرية؟ قال قلت أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. قال عمر ذلك رأيي. قال أبو مسهر قلت لمالك يا أبا عبد الله وهو رأيك؟ قال نعم. كذلك عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال سمعت عمر بن عبد ابن الخطاب سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. انظر يعني إلى أي حد بلغ بهم في مثل هذه المسائل، أنهم بكل صراحة يعني لا كأنك لا تترك له عذرا، تبين له وتدعوه إلى الرجوع، تدعوه إلى الرجوع حتى يعني بكل صراحة يعلم الحق الذي كان عليه النبي وأصحابه والحق الذي علمه الله لعباده، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأن هذا الذي تسيرون عليه وهذا الذي تصيرون إليه وتسيرون عليه ليس هذا الذي ينجيكم من الجنة ينجيكم عفوا من النار ويدخلكم الجنة، وليس هذا الذي يعصم دماءكم، إن الذي يعصمها هو عقيدة خالصة وإيمان صادق. هكذا. وأخبرني إسحاق عن أبي لبابة عن العتبي عن عيسى بن عن ابن القاسم أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبه وما أشبههم من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله. قال فإن أولئك يستتابون، أظهروا ذلك أم أسروه، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وبهذا عملت أئمة الهدى. حتى ينظر الإنسان كيف كان الأئمة وكيف كان وولاة الأمور الذين كانوا يذبون عن الدين ويحفظون المسلمين من هذه الضلالات وأصحاب الضلالات وهذه الأهواء وأصحاب الأهواء. يعني وقد قال عمر بن عبد العزيز الرأي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم كان ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون، إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء، يعني قتلوا حدا. هكذا هؤلاء لكون يعني هؤلاء لا يحكم عليهم بأن هذا مثلا من قتل يعني يموت على يعني كفرا، إنما يكون حدا. ولهذا قال عيسى ومن قال إن الله مثلا يأتي ببعض الأمثلة. يعني الآن أنت بعد ما اتضح لك الدليل وظهرت لك الحجة وبان لك الأمر، مع ذلك تقول يعني كأنك أنت الذي أبيت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني لما استتابوه يعني أقول يقول يا يبينون له كونه يا فلان هذا الذي تقول به خلاف النص، هذا الذي تقول به يعارض القرآن والسنة، هذا الذي تقول به خلاف ما يقول ربك سبحانه وتعالى، قل أنتم أعلم أم الله. يعني أنت تقول بهذا، أنت عاقل لست عاقلا، أنت تخاف الله لست كذلك، أنت تدين وتعتقد عقيدة صحيحة عقيدة المسلمين الذين يخضعون ويخنعون ويلتزمون وينقادون ويمتثلون الأمر الله، بالعكس أنت آثرت هواك على ما قال الله بدليل قال ضرب أمثلة، قال إن الله يعني قال عيسى ومن قال يعني كأمثلة ومن قال إن الله لم يكلم موسى، يعني يقول ما كلم الله موسى أبدا، قال استتيب فإن تاب وإلا قتل، وأراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله به. حتى أن البربهاري قال كلمة في هذا، قال والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. وقال العتبي وسئل صحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي، إنما كان لعلي بن أبي طالب إلا أن جبريل أخطأ الوحي، أهل يستتاب أم يقتل ولا يستتاب؟ قال بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. سبحان الله. يعني انظر إلى يعني خطورة الأهواء، خطورتها وضررها، وكيف هو حكم من تأثر وتعلق بها، خاصة كأنه يعني بكل صراحة يعني هذه الأشياء التي تقولها لو ما كنت تعلم ممكن، ولهذا الشيعة الرافضة عليه من الله ما يستحقون، إنما الأمر ضلالاتهم وكفرياتهم كثيرة وعديدة ومتنوعة ومختلفة. أنت بالله عليك لما تقول بأن جبريل أخطأ أمين الوحي، أنت تعرف ما تعني وراء ذلك هكذا ولا لا؟ وثانيا بأن ربك سبحانه وتعالى، ربك في القرآن الكريم ذكر بأنه أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن نزل به جبريل عليه السلام على قلبه صلى الله عليه وسلم، وغيرها وغيرها من النصوص. يعني مين أين لكم بهذا الكلام؟ لو تلقوا له محمل في الخطأ شوي، لكن كفر صراح. لهذا لما تقول بأن شدة حبك وماش حبك في الحق تدعون، يعني لما حتى قالوا بأنه ما النبي ليس أحق بالقضية، مش حتى في الخلافة، وكأنه في الرسالة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحق بالرسالة منه، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله أعلم حيث يجعل رسالة. سبحان الله العظيم، الله يختار ويصطفي، نظر في قلوب العباد فوجد وشكون يعني أنقاها وأتقاها وأحصنها وأفضلها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره يختاره واصطفاه لرسالته. والله سبحانه وتعالى أرسل جبريل، وجبريل ملك موكل بهذا، لا يخطئ في هذه، يعني فيما هو موكل به، وسائر الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. لو لم يكن الله الذي أمر بذلك لما فعله، يعني كأنك تشك حتى في الله، استغفر الله وتعالى الله عن ذلك علو كبيرة. باش ما يظنش الإنسان يشوف، يعني السلف لما شددوا على هؤلاء في الحكم والموقف والحد، انظروا إلى كفر هؤلاء، وانظروا إلى حال هؤلاء لما عاندوا واستكبروا وتجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مع ذلك يستتيبونهم. لعله أصيب في عقله، لعله أصابه خلل، لعله نسي فيذكر، لعله جهل فيعلم. مثلا أقول، يعني لما يأتيه يا فلان هذا قامت عليك الحجة وظهرت لك المحجة، يا فلان تب إلى الله، لا، إذن كأنه رضي لنفسه ما يلقى من العقاب وما يلقى من الحد. كذلك ذكر قال بل يستتاب، قال فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان أو علي أو معاوية أو عمرا ابن العاص، فقال لي أما إذا شتمهم فقال فإن قال أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، كما يعتقد كما تعتقد الإثنى العشرية الإمامية هذه الشيعة الرافضة في أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد موته، ولم يبقى على ذلك إلا 17، ولم يبقى إلى 17 أو أقل من ذلك كما يقولون عياذا بالله. فقال إن قال إنهم كانوا قال فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن، يعني كانوا ذكره ليس لدينه وعدالته، إنما لعله في رجولته، كأن يقول فلان ضعيف في العقل، فلان جبان، فلان يحب الدنيا، فلان كذا مثلا، يريد هكذا، يعني يريد. قال رأيت مع ذلك رأيت أن ينكل نكالا شديدا، يعني ويرى فيهم التعزير تعزيرا وتأديبا له. ومجمل ما قيل في حكم سب الصحابة يمكن يعني إيجازه في ثلاثة أقوال: أن يشتمهم يعني هذا، أو يسبهم يعني الرجل بما يعني ويقتضي كفرهم أو أكثرهم أو ردتهم، وإن أو أن جلهم فساق فهذا لا خلاف ولا ريب في كفره، لأن مقالته هذا يعني صراحة تكذيب صريح للقرآن الكريم، كأنه أمره كأمر ذلك الذي قال، يعني نازع القرآن وكذب بصريح القرآن، ما يقول ما فهمتهاش، الآية صريحة واضحة بينة، حتى العام يقرأها له ويكون يعرف العربية لعل تغنيه عن السؤال عن تفسيرها، سبحان الله العظيم. أما الثاني أن يسب بعضهم أو أحدا منهم، يعني سبا يطعن في دينه وعدالته باللعن والشتم، ففي تكفيره قولان: والذين لا يقولون، حتى الذين لا يقولون، يعني يقولون بأنه فاسق هكذا صراحة وبأنه يؤدب ويسجن ويعذر، حتى الذين لا يقولون بتكفيره يقولون متفقين على أنه فاسق لارتكابه هذه الكبيرة، كما قال الهيتمي: أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق. الثالثة، أي القسم الثالث، أعني أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كأن يتنقص يستخف بهم ويتنقص منهم ويشتم، يعني يذكرهم بهذه اللي يعتبرها عيوب منقصة يعني، ومثلب فيهم، كان يقول بجبن بعضهم يعني، أو البخل، أن بعضهم بخلاء وقلة الذكاء عند بعضهم، وبعضهم مغرور متعثر بالمال، وبعضهم غير زاهد، وهكذا نحو هذا. فهذا في الحقيقة لم يكفره العلماء بذلك، ولكن يستحق كما ذكر الأهل العلم التأديب والتعزير. إذن ثم قال العتبي هكذا صراحة، قال الصمديحي: قال معن وكتب إلى مالك: رجل من العرب يسأله عن قوم يصلون ركعتين، يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون: ما نجد إلا صلاة ركعتين. يعني الآن لما تلقى في هذا الزمان تلقى الناس تتأثر بالقاديانية، وتلقى الناس تتأثر بكذا، ممكن جدا غدوة من غدوة مع وجود القنوات يطلع عليكم رجل يدعو إلى هذه الضلالات والكفريات وهذا الفساد في الدين بهذه الأشياء، ويغر الناس، يقول آية، جيبوا لي آية، لأنه كاين ناس يقول لك: اذكر لي في القرآن آية بهذا اللفظ، واذكر لي في القرآن دليل على هذا بهذا الحرف بهذا. غروهم. يا أخي اتق الله. هذا الآن أنت الآن تصلي، هل في القرآن صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصوم وغير ذلك من الأحكام؟ لو لم تكن السنة أن لك معرفتها وأن لك إدراكها هكذا صراحة. ولهذا فلما وأنت تعرف بأنه كما سلف الإمام ابن أبي زمانين أسلف الأول بين لك، قال لك بأن السنة دليل القرآن، بمعنى السنة شارحة للقرآن، بأن السنة قاضية على القرآن. المراد بالقضاء هنا أنها تفسره وتفصل أحكامه، وبأن القرآن هو أحوج إلى السنة من السنة إليه. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى السنة هي التي توضح القرآن وتفسره وتخدمه وما إلى ذلك من وظيفتها نحوه وتجاهه، فهي خادمة للقرآن وقاضية وشارحة. قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكنا ذكرنا ذلك المثال الذي ضربناه عن عبد الله بن مسعود، أقول لما قرأ تلك الآية: لعن الله النامصات والمتنمصات، يعني لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره، ورأينا كيف جاءته تلك العجوز وقالت له: من هذا الذي يلعن، يعني من لم يلعن الله، وأنا قرأت القرآن كله فلم أجد ذلك. وقال: لو قرأتيه، لئن قرأتيه لو وجدتيه، هكذا قال، قال لئن قرأتيه، لو حقا قرأت القرآن لو وجدت ما أقوله هناك. فتعجبت المرأة، قرأته من الفاتحة إلى الناس ولم تجد ذلك، يعني هكذا حرفا وصراحة وذكرا هكذا، ظنت أنه تجده كما يقول هؤلاء القرآنيون ينبغي أن يكون مرسوما مسطورا مذكورا حرفا ولفظا. لا، قالها: لو قرأتيه لو وجدتيه. فسألته: ما الذي تعني وماذا تريد؟ قال: أولم يقل الله، بمعنى أولم تقرأي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت المرأة وعلمت بأن هذا يندرج تحته، وبأن هذا يدخل ضمنه، وبأن هذا يكون في معناه، وهكذا سبحان الله. ولهذا هؤلاء الذين يجحدون، كذلك مالك قال: هؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآن، لو كانوا حقا قرآنيين لاتبعوا القرآن، لكن هؤلاء كذابون دجالون. لو كانوا قرآنيين لاتبعوا ما يقتضيه وما يأمر وما يحث وما يستوجب وما القرآن الكريم بدليل الآية الكريمة واضحة وآيات عديدة كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، حذر كحديث أبي رافع لما قال: لا ألفين رجلا متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري ومما أمرت به أو نهيت عنه وشقوا لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث لا ألفين رجل متكئ على أريكته شبعان يقول حسبي القرآن، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن ابقى هذه إن شاء الله نختمها. ثم قال يعني قال قال العتبي عن عيسى عن ابن القاسم قال ومن سب أحدا من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة، أي لا تعرف له توبة، فلذلك لا يستتاب لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته فلا تعرف منه توبة، وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. الآية قالوا لا نفرق بين أحد من رسول، هكذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، لا الآية لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إذن الآية واضحة، فكذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن عفوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله ولم يفرق بين أحد من رسله. وقال فإن آمنوا، الآية الكريمة كما في سورة البقرة، فإن آمنوا بمثل ما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هكذا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال قد أعلمتك، بعدما ذكر كأمثلة في الحقيقة كأمثلة لما يعني ذكر الكلام في القدر يعني وغيرها من هذه الأمثلة الأخرى التي ذكرها، وكيف أن العلماء مثلما حذروا من مجالسة هؤلاء لكي لا يتأثر ولا يتضرر، وكذلك بيّن أن حكم هؤلاء أنهم يستتابون، وإلا كان حدهم ما ذكر وما نقل وما سمعتم وما قلنا، يعني كان يبين زجر هؤلاء وردعهم وشدة أمر هؤلاء وشدة العقوبة بشدة المخالفة والمعصية، وعظم الجرم يدل على عظم، بل وعظم الحكم والإثم يدل على عظم الجرم والخطيئة. ولهذا بعد أن ذكر الأشياء السابقة من تلك الأبواب التي تناولتموها وقرأتموها وما إلى ذلك، قال قد أعلمتك، أي يا سائلي يا أيها الذي طلب مني أن أذكر له ذلك وأن أعلمه أو أعلمه كذلك بما كان عليه، بما هو عليه أهل السنة والجماعة من عقيدة، وبين هذه المسائل وأدلتها وحقيقتها ومصدرها وما يتعلق بها، قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم أو يخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك عن رغبة في الفرار منهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن، ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا، وصلى الله على سيدنا محمد، هكذا قول المصنف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما آخره، وحمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين. تم الفراغ من كتابي من الكتاب المبارك يوم الأحد المبارك، الذي تعالى المبارك إن شاء الله بالصالحات، المبارك 20 شهر محرم الحرام